أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخانق للجنين الذكروي. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخانق للجنين الذكروي. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخانق للجنين الأنثوي. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخانق للجنين الأنثوي. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخبيث سحرها في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الخبيث سحرها في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الحاكم سحرها في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الحاكم سحرها في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الآكلة لرؤوس الأجنة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الآكلة لرؤوس الأجنة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الساقطة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الساقطة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المكثف سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المكثف سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المحاربة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المحاربة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المحاربة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المحاربة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان التابعة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان التابعة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهددة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهددة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المشوهة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المشوهة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المشوهة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المشوهة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتلة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتلة لذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتلة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتلة لإناث الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الساكنة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الساكنة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المانعة من وصول الطعام والشراب إلى ذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المانعة من وصول الطعام والشراب إلى ذكور الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المانعة من وصول الطعام والشراب إلى إناث الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المانعة من وصول الطعام والشراب إلى إناث الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان العفريتة الوحشية في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان العفريتة الوحشية في الأرحام. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان العفريتة الوحشية في رحم الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان العفريتة الوحشية في رحم الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المزعزعة لجنين في بطن الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المزعزعة للجنين في بطن الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المنتقمة من الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المنتقمة من الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المضيقة لنفس جنين الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المضيقة لنفس جنين الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المقيئة لولد الزورية المستهدفة حين وضعه. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المقيئة لولد الزورية المستهدفة حين وضعه. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المقيئة لبنت الزورية المستهدفة حين وضعها. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان المقيئة لبنت الزورية المستهدفة حين وضعها. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان الراكضة في رحم الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السويان الراكضة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان المقلبة لجنين الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان المقلبة لجنين الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان العدوة الشيطانة للزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان العدوة الشيطانة لأولاد الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان العدوة الشيطانة لأولاد الزورية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان التي تريد جر الزورية المستهدفة إلى الشرك إذا أرادت الذكور. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان التي تريد جر الزورية المستهدفة إلى الشرك إذا أرادت الذكور. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان التي تريد جر الزورية المستهدفة إلى الشرك إذا أرادت الإناث. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان التي تريد جر الزهرية المستهدفة إلى الشرك إذا أرادت الإناث. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان سيدة عفريتات ساحرات رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان سيدة عفريتات ساحرات رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان رأس أسحار رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم السبيان رأس أسحار رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المخوفة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المخوفة لحمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المعقمة للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المعقمة للزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المنشط سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المنشط سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان العليمة بتحرك جنين الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان العليمة بتحرك جنين الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الغادرة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الغادرة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الممد عونها من المملكة الشيطانية الديباجية. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الممد عونها من المملكة الشيطانية الديباجية. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المتسللة إلى جنين الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المتسللة إلى جنين الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المنزفة لرحم الزهرية المستهدفة قبل وضعها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المنزفة لرحم الزهرية المستهدفة قبل وضعها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان منذ الثلاثة الأشهر الأولى من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان منذ الثلاثة الأشهر الأولى من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان عند دخول الثلاثة أشهر الثانية من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان عند دخول الثلاثة أشهر الثانية من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان عند دخول الثلاثة أشهر الثالثة من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان عند دخول الثلاثة أشهر الثالثة من حمل الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الموسوسة للزهرية المستهدفة بعدم حملها بعد سقوط جنينها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان الموسوسة للزهرية المستهدفة بعدم حملها بعد سقوط جنينها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المؤلم سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المؤلم سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان التابعة العفريتة الديباجية المخملية. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان التابعة العفريتة الديباجية المخملية في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهيج سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهيج سحرها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتل، سحرها لجنين الزهرية المستهدفة وهو في بطنها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان القاتل، سحرها لجنين الزهرية المستهدفة وهو في بطنها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهددة للزهرية المستهدفة، إما الاستسلام للشيطان أو قتل أولادها. اللهم ابطل سحر قرينة أم الصبيان المهددة للزهرية المستهدفة، إما الاستسلام للشيطان أو قتل أولادها. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان، اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان، اللهم قتل الشيطانة الساحرة قرينة أم الصبيان، اللهم قتل الشيطانة الساحرة قرينة أم الصبيان، اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وعفاريتها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وشياطينها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان ومرضتها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وأعوانها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وكبراؤها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وأسيادها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم قتل العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وذريتها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وأسحارها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وعقدها وربطها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وعرشها ومكانها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وخيوطها وتمائمها وطلاسمها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وزاويتها وزارها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وكبراء سحرة عفاريتها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وكبيرة عفريتها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان وصانعات أسحارها في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان المتمكنة من أجنة الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان الراكضة بشدة في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم حرق العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان المسببة لكل الآلام والتعب في رحم الزهرية المستهدفة. اللهم رد كيد العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان في نحرها. اللهم رد كيد العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان في نحرها. اللهم اجعل تدبير العفريتة الساحرة قرينة أم الصبيان تدميرها يا قوي يا عزيز. اللهم ارجمها رجما وقتلها تقتيلا. اللهم ارجمها رجما وقتلها تقتيلا وطردها من رحم وبطن كل زهرية مستهدفة. اللهم عليك بمن عاونا. اللهم عليك بمن عاونا وساندها ووقف بجانبها وأمدها بالأسحار الفتاكة. اللهم سلط عليها جندا من جندك. اللهم سلط عليها جندا من جندك الذين لا يعصونك فيما أمرتهم. اللهم إنك تشهد أن قرينة أم الصبيان تدبر لخنق وقتل الجنين في رحم وبطن أخواتنا الزوريات المستهدفات. اللهم إنك تشهد أن قرينة أم الصبيان تدبر لخنق وقتل الجنين في رحم وبطن أخواتنا الزوريات المستهدفات. اللهم لا تمكن لها. اللهم لا تمكن لها. اللهم لا تمكن لها. اللهم اقطع لها كل الأسباب التي توصلها إلى مبتغاها. اللهم اقطع لها كل الأسباب التي توصلها إلى مبتغاها بقوتك وجبروتك. إنك عزيز ذو انتقام.